الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته وخليله النبي المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى قيام الناس للعزيز الجبار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، هيا بنا لنواصل الحديث عن التحذير من الكبائر التي تسربل فيها كثير منا مع الأسف. هذه الكبائر التي أحرقت الناس، هذه الكبائر التي سببت غضب الله جل جلاله وحلول نقمه ورفع بركاته ونفحاته ورحماته. وقد حذرنا في لقائنا الماضي، حذرنا من كبيرة قطيعة الرحم، وهذا اللقاء هو اللقاء 22 من سلسلتنا هذه اجتنبوا الكبائر. ونحن اليوم أيضا على موعد أيها الأحبة في الله، نحن اليوم على موعد آخر مع التحذير من كبيرة، من كبيرة منتشرة مستشرية. إنها كبيرة في الحقيقة، تهاون بها حتى خاصة الناس فضلا عن عامتهم. إنها كبيرة في الواقع، تحزن القلوب وتبكي العيون، ولكنها تحزن القلوب الحية لا الميتة، وتبكي العيون أيضا. إنها الكبيرة التي سببت ضعف الأخوة الإيمانية بين أهل الإسلام. إنها الكبيرة التي أذهبت ريحهم وفككت تماسكهم وترابطهم. إنها الكبيرة التي من وقع فيها فقد تسبب في غضب الواحد القهار، ولو أنه استمر عليها ولم يتب منها آل به الأمر إلى دخول النار. إنها كبيرة إيذاء الجار، إنها كبيرة إيذاء الجار. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، نجعل الموضوع تحت هذه العناصر في شكل أسئلة. أولا، ما أهمية الجار في الإسلام؟ وما عظم حقه؟ وما فضل الإحسان إليه؟ ثانيا، هل من نماذج مشرقة في الإحسان إلى الجار؟ هل من نماذج مشرقة في الإحسان إلى الجار؟ ثالثا، لماذا تهاون الناس بهذا الحق فضيعوه حتى وقع كثير منهم في إيذاء جاره؟ رابعا، ما حكم إيذاء الجار وما عقوبة ذلك في الدنيا والآخرة؟ وأخيرا، ما هي صور إيذاء الجار؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو موضوعنا في هذه الساعة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المسددين الموفقين بمنه وكرمه. أحبتي في الله، إن دين الإسلام دين الشمول والكمال، فمما ضمنه هذا الدين لأتباعه أنه ينظم جميع شؤون حياتهم، وأنه يضبط أمورهم في كل مجالات من مجالات الحياة. ومن أهم ما يتميز به هذا الدين العظيم أنه يحث على حسن المعاملة، وأنه يحث على الإحسان إلى الناس. ومن أعظم هذه المعاملة التي حثنا الإسلام عليها، من أعظم المعاملات التي حثنا الإسلام عليها وعلى أن نحسن فيها حق الجوار. كيف لا؟ كيف لا؟ وقد قرن الله تبارك وتعالى وصيته بالجار، قرن عز وجل وصيته بالجار بأعظم ما كلف الله به عباده، وهو توحيده وإفراده بالعبودية. نعم، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أمر بعبادته وحده دون سواه، ونهي عن الشرك به. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار ذي القربى هو الجار القريب، والجار الجنب هو الجار البعيد. أما الجار القريب بمعنى الجار الذي بينك وبينه قرابة وصلة ورحم، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة والرحم. كان يكون عمك أو خالك أو ابن عمك، أو أن يكون أخاك، أو أن يكون أباك، أو ما أشبه ذلك من ذوي القربى. إذا جاورك صار له عليك ثلاثة حقوق: حق الإسلام العام، وحق الجار، وحق القرابة. النوع الثاني أو الجار الثاني جار مسلم، ليس بينك وبينه صلة ولا قرابة، قرابة نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، هذا له حقان عليك: حق الإسلام وحق الجوار. الثالث رجل كافر أيا كان كفره يجاوره، هذا له حق واحد عليك وهو حق الجار. هؤلاء هم أنواع، أو هذه أنواع الجيران الثلاثة. فالله تعالى وصى بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أم بعيدا، وقرن ذلك بأعظم ما كلف الله به عباده، وهو توحيده جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. أحبتي في الله، إن مما يدل على عظيم حق الجار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد القيام بحق الجار والإحسان إليه مما يدل على الإيمان الكامل بالله واليوم الآخر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن، الإيمان الكامل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إلى الجار دليل كمال الإيمان ورسوخه في الجنان. وجاء عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، جاور من جاورت بإحسان تكن مسلما. بمعنى أنك إذا أحسنت الجوار كان ذلك على تمام إسلامك لله تبارك وتعالى. إن هذا الخلق خلق عظيم حث الله عليه وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنه مع شديد الأسف قد ضاع في وقتنا الحاضر. إن الإحسان إلى الجار عباد الله من أعظم أسباب ومقومات تماسك المجتمع الإسلامي، فإن مما هدفت إليه الشريعة الغالية الغراء من أهدافها ومقاصدها العظيمة توحيد الصف، توحيد الكلمة، ولم الشمل، ورص الصفوف، ومن بين هذه المقومات والوسائل القيام بهذا الحق، حق الجوار. فإذا أحسن الناس بعضهم إلى بعض، إذا أحسن الجار إلى جاره، بذلك يسود الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء، فتتوحد كلمة المسلمين، ويزيد ذلك في ترابطهم وتوادهم وتعاطفهم وتحابهم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إلى من يجاوره قابله هذا الجار أيضا بالإحسان فإن هذا سوف يزيد الناس محبة فيما بينهم، سوف يزدادون محبة وتآخيا وتراحما وتعاطفا. ولذلك إذا نظرنا إلى الرعيل الأول وإلى صدر الأمة وإلى القرون الثلاثة المفضلة نجد أن المسلمين قد قاموا بهذا الحق على أحسن الوجوه. نعم، كان الجار عباد الله يحسن إلى جاره في تلك القرون المفضلة المشرفة المشرقة، كان الجار يحسن إلى جاره ويعطف على جاره ويرأف بجاره ويكف أذاه عن جاره، بل ربما يتحمل الأذى من جاره ما تذهل له العقول، حتى ضرب سلفنا الصالح في القيام بهذا الحق حق الجوار أروع الأمثلة، ضربوا أمثلة رائعة مشرقة لا يمكن أبدا أن تجد لها مثيلا في تاريخ الإنسانية قديما أو حديثا. إن حق الجوار عباد الله وإن الإحسان إلى الجار أمر غائب بين الشعوب وبين القبائل وبين الأمم في دنيا الناس وفي دنيا البشر، إن هذا الحق وهذا الخلق لا نجده إلا في ظل شريعة الإسلام، ولا نجد قانونا أو دينا يحث على الإحسان إلى الجار مثل ما نجد هذا الحث على حق الجار في هذا الدين العظيم. أيها الأحبة في الله وأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسوتنا وقدوتنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أحسن إلى جيرانه وقام بهذا الحق أحسن قيام، وعلم الأمة الإحسان إلى الجار تعليما عمليا وتعليما قوليا. جاوره صلى الله عليه وسلم رجل يهودي كما هو معروف، فكان يحسن إليه ويتعاهده ويعوده ويزوره، حتى أنه سمع يوما كما في الصحيح بأن ولد هذا اليهودي قد حضرته الوفاة، فقام صلى الله عليه وسلم من توه ودخل على جاره ليعود ولد جاره اليهودي، وانتهز الفرصة في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتلكأ الغلام شيئا ما استحياء من أبيه، فنظر إلى أبيه نظرة الخوف والوجل أن يعاتبه على ذلك، فقال اليهودي: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم خرجت روحه إلى بارئها فمات على الإسلام. فخرج صلى الله عليه وسلم، خرج مبتهجا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعلى دربه وهديه الذي كان أكمل الهدي سار الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، على دربه سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة بالقول والعمل، بخلاف حال كثير منا، نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، نتصدر كثيرا للكلام ولكن عند العمل والتطبيق الله المستعان. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة أيضا رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وصية قوية مهمة طويلة، حتى ظن الحبيب المصطفى أن جبريل سيورث الجار. بل جاء عند أحمد بسند صحيح أن رجل من الأنصار قال: انطلقت مع أهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فرأيت رجلا قد أقبل عليه فقام عنده يحدثه طويلا حتى كدت أن أرثي النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى أنه أخذته الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام من طول القيام مع هذا الرجل. فانطلق الرجل قال: فأقبلت عليه فسلمت عليه فرد علي السلام وقلت: يا رسول الله، هذا الرجل رجل قد أقبل عليك وطال قيامه بين يديك حتى أنني رثيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، ذاك جبريل جاءني يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. قام معه قياما طويلا يوصيه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه أمين وحي السماء بالجار وصية طويلة طويلة طويلة حتى ظن أنه سيورثه، بل عد النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيرية إلى الجار وأن خير الجيران عند الله من كان خيرا لجاره. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. كان يعلم بالقول والعمل. فتعالوا لنستعرض بعض النماذج وهي كثيرة في الإحسان إلى الجار، تعالوا لنستعرضها. خرج أبو داود في سننه بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت شاة يوما في بيته، فدخل على أهله وقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ وكررها: أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا كثير في الصحابة، بل إن من إحسانهم إلى الجيران أن إحسانهم ربما كان سبباً في إسلام جيرانهم الذين كانوا على الشرك. وهذه قصة عبد الله بن المبارك المشهورة، شيخ الإمام مالك. عبد الله بن المبارك كان له جار يهودي، فكان يبدأ به قبل أولاده في طعامه وكسوته وغير ذلك، فإذا اشترى طعاماً بدأ باليهودي بأبنائه قبل نفسه وقبل أهله، وإذا اشترى ثياباً كذلك، وإذا اشترى حلوى كذلك، لا يبدأ إلا بجاره قبل نفسه. فجاء الناس يوماً إلى هذا اليهودي وقالوا: تبيعنا دارك؟ قال: داري بألفي دينار، ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن المبارك. فسمع بذلك ابن المبارك فسر به، ثم قال: اللهم اهده إلى الإسلام. فأسلم اليهودي بإذن الله. أين هذا الخلق عباد الله؟ إننا والله إذا قرأنا هذه النماذج نستحي على أنفسنا. يسأل كل واحد منا نفسه ماذا صنع لجيرانه. إن خيرنا إلا من رحم الله من كف أذاه فقط. وعندنا درجتان الآن، عندنا كف أذى وعندنا إحسان. أغلبنا إلا ما رحم ربي، إن لم يكن كلنا أو إن لم نكن كلنا كففنا الأذى إن لم يقع فيه الباط عن الجيران. أما الإحسان هذه درجة أخرى، هذه درجة أعلى من مجرد كف الأذى. لأن بعض الناس يظن أن الإحسان إلى الجار أن تكف أذاك عنه. لا، الإحسان إلى الجار حق آخر، حق زائد عن ذلك. إن من الإحسان إلى الجار أن تتحمل أنت أذاه. هذه قصة لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله، وكان من عباد المسلمين وعلمائهم، بل من رواة الحديث كما هو معروف. كان له رجل يجاوره من أهل الذمة، ذمي، وكان بينه وبين جاره فتحة تفتح على مرحاض هذا الذمي فيسقط منها النجاسة أعزكم الله. فيأتي سهل بن عبد الله فيضع جفنة أو إناء تحت هذه الفتحة بالنهار، ثم يذهب فيلقيها بالليل حيث لا يراه الناس. ومضى على ذلك زمنا طويلا، فلما مرض مرض الوفاة وأحس بدنو أجله نادى على جاره فدخل عليه قبل أن يجود بنفسه وقال: ادخل إلى هذه الغرفة، ادخل. قال فدخل فرأى هذه الجفنة تحت هذا الثقب والنجاسة تسقط فيها. قال: ما هذا الذي أرى؟ قال: هذا ما يلقى من مرحاضك منذ زمن طويل، فإنني أحمله بالليل وألقيه حيث لا يراه الناس، ووالله لولا أن أجلي قد حضر ما أخبرتك بذلك، ولكنني خشيت ألا يوجد من أهلي من لا تتسع أخلاقه لذلك فلا يتحمل أذاك. فاهتز الرجل وقال: أنت تعاملني بهذا الخلق منذ زمن طويل وأنا مقيم على كفري؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله إنها لأخلاق الأنبياء. ثم خرجت روح سهل بن عبد الله التستوي آخر لحظة في حياته يهتدي الناس على يديه. هكذا بعض الناس يكونون بركة على غيرهم، يهتدي الناس بكلامهم وبأقوالهم ويدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من تموت القلوب برؤيته فضلا عن أن تذكر، إذا ذكروا ماتت، بل نقول إن ذكرهم يمرض القلوب ورؤيتهم تميت القلوب. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة في الله، إن حق الجار عظيم، وإن حقه كبير، وإن شأنه خطير. نعم، وصانا الله سبحانه وتعالى به، ووصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقه. من حقه أنك تنصحه إذا استنصحك، وأنك تغنيه إذا افتقر، وأنك تعوده إذا مرض، وأنك تشيعه إذا مات، وأنك لا تحرمه مما أفاء الله عز وجل به عليك، وأنك تسد عليه حاجته وتستر عليه عيبه. من حقه أيضا أنك تسلم عليه، وأنك تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، أن تهنئه إذا فرح، وأن تعزيه إذا أصيب. ومن ذلك أيضا أنك تتعاهده بالطعام وبالشراب، فإن هذا من أخلاق الإسلام الفاضلة. خرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت قدرا فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك، أو قال: اقسم بين جيرانك. نعم، اقسم بين جيرانك، فإن هذا من حسن الجوار، وإن هذا من حق القيام بالجار. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، وهو اللحم القليل الذي يكون بين الضلوع، الذي يكون بين الضلوع، هذا لا تحقره المرأة، لا تحقره المرأة. والويل لمن شبع وجاره جائع بجواره. خرج الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينفي كمال الإيمان عن هذا الإنسان، كيف يشبع وجاره بجواره جائع وهو يعلم بذلك؟ هذا يدل على ضعف إيمانه وقلة إيمانه. بل والله جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، سل هذا فيما حرمني ومنعني فضله، سل هذا فيما منعني وحرمني فضله. يتعلق الجار بالجار يوم القيامة، يتعلق بك جارك إذا كنت حارما له مما له حق عليك إن بات جائعا وأنت شبعان. أين هذا الخلق؟ أين هذا الخلق؟ هذه قصة أعجب من خيال، ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتاب البر والصلة عن رجل يضرب بكرمه وجوده وسخائه المثل. من هو؟ إنه حاتم الطائي أبو عدي بن حاتم رضي الله عنه. جاءوا يوما إلى زوجته تسمى النوار فقالوا لها: أخبرينا بأعجب ما رأيت من زوجك. قالت: والله لقد كان أمره كله عجب، كان أمره كله عجب. قالوا: أخبرينا عن أعجب ما رأيت. قالت: أصابتنا سنة، يعني سنة جدب، اقشعرت لها الأرض واغبرت لها السماء، وظنت المراضع بأولادها، يعني بخلت المراضع بأولادها من اللبن، حتى أن الإبل لا تبض بقطرة لأولادها، وفي ليلة شاتية باردة بعيدة ما بين الطرفين، يعني طويلة، أصاب أبناءنا جوع، وكانوا ثلاثة: عبد الله وعدي بن حاتم الصحابي الجليل وسفانة. قالت: فجعلوا يتضاغون، أي يصيحون ويبكون ويعون من الجوع. تقول: فقام زوجي حاتم إلى أحد الصبية فحمله وجعل يعلله حتى أسكته، وقمت أنا إلى الصبية فجعلت أعللها، فوالله ما سكتت حتى ذهبت هدأة الليل. ثم بعد ذلك قمنا إلى الثالث فلازلنا نعلله حتى سكت، ثم فرشت قطيفة يمنية وجعلت الصبية عليها، ونمنا أنا وهو حجرة والصبيان بيننا. ثم قام يعللني لأنها أصابها الجوع، وبينما نحن كذلك إذ طرق الباب طارق، قال: من؟ قالت: أم فلان يا أبا عدي، والله ما وجدت أحدا يعولني غيرك هذه الليلة، فإن لي أصبية، أي صبية، يتعاون عواء الذئاب من الجوع. وكانت امرأة مصبية. فقال لها حاتم: أعجليهم علي، أرسليهم. تقول النوار زوجة حاتم: فوثبت وقلت: ما الذي قلت وما الذي صنعت؟ هل وجدت ما تسكت به أولادك وصبيانك حتى تدعو صبيتها هذه؟ تقول: فجاءت تحمل ولدين وجنبتيها أربعة، اثنين هكذا واثنين هكذا. تقول الزوجة: فأخذ المدي السكين وانطلق إلى فرسه ولا يملك غيره، فرسه الذي يمتطي صهوته والذي ينتقل به في أسفاره والذي يطلب عليه الرزق، انطلق إلى فرسه فوضع المدية في لبتها نحرة، ثم بعد ذلك أوقد النار وكشح عن جلده وقال: دونكم. فلما نظر قال: دونكم، وجعل يطبخ لهم ويشوي لهم من لحمه، ثم نظر وقال: سوءة، والله إن أكلنا وأهل الصرم جياع لسنا بالكرام. يعني الجيران وأهل الصرم المراد بهم أي العشرة أبيات المجاورة. فانطلق إليهم في آخر الليل يوقظهم حتى استيقظوا جميعا وجاءوا بأهلهم وعيالهم وقد أصابهم جوع شديد، ثم انطلق الجميع يأكل هذه الفرس التي نحرها. تقول زوجته: ووالله إنه متلفع في ثوبه مضطجع ينظر إلينا ما ذاق منه مزعة لحم. وتقول: ما أصبح الصباح إلا ما بقي منه إلا عظم أو حافر. أين هذا الخلق؟ إنه خلق الإيثار، إيثار الجار على النفس. هذه أخلاق العرب، نحن عرب ونفتخر بجنسنا، نحن أبناء هذا الجنس الكريم، لا أكرم من جنس العرب ولا أسخى من جنس العرب، وازددنا كرما وعزا ورفعة بهذا الإسلام، لأن هذا الخلق لا يوجد في دنيا الناس، لا يوجد مثل هذه الأخلاق في هذه المجتمعات التي تدعي التحضر والتنور. إن هؤلاء الذين نعيش بينهم لا يعرفون هذا الحق أبدا، والشاهد على ذلك المحاكم التي ملئت بهذه الشكاوى. إن الواحد منهم قد يجاور الرجل أو يجاور جاره فترة تزيد عن 20 و30 سنة وهو لا يعرفه، لا يعرفه حق المعرفة، لا يعرف أصله ولا فصله إلا اسمه من خلال اسمه المكتوب على صندوق البريد فقط، غاية ما فيه صباح الخير صباح الخير، أكثر من هذا لا يعرف شيء. لا، الإسلام يحثنا على هذه الأخلاق الفاضلة الحميدة، على أن نحسن للجيران، على أن نحسن للجيران، ولكنه خلق مع شديد الأسف قد ضعف أو ضاع. نحن كذلك نقول قد فرطنا وضيعنا في هذه الأخلاق الحميدة. لماذا؟ لذلك أسباب: ضعف الإيمان، قلة العلم، الجهل بالله، طغيان الحياة المادية علينا، انشغال الناس بالدنيا عن هذه الحقوق الضائعة، كذلك عدم قيام المساجد بدورها وتوعيتها للناس بأن يعودوا إلى هذا الخلق العظيم، خلق الإحسان إلى الجار. أحبتي في الله، إن من الناس من لم يقتصر على عدم الإحسان حتى وصل به الحال إلى الإيذاء، إلى إيذاء جيرانه، وإيذاء الجار وهذا العنصر الثالث من عناصر هذا الموضوع، إيذاء الجار من كبائر الذنوب ومما يسبب سخط علام الغيوب. كيف لا؟ فإن إيذاء الجار يدل على ضعف الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ وفي لفظ: خاب وخسر. من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره بوائقه أي شره. وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يكف شره عن جاره هذا ضعيف الإيمان لا يدخل الجنة، بل إن هذا مما يسبب لعنة الناس ولعنة رب الناس تبارك وتعالى. فقد خرج الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث أبي جحيفة، والحاكم أيضا من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يشكو جاره: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال: اطرح متاعك على الطريق، اطرح متاعك، اخرج بمتاعك من البيت واطرحه على الطريق. فجعل الناس يمرون به وجعلوا يلعنون هذا الجار السيء، الجار المؤذي، حتى تأذى هذا الجار. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، بلغني من الناس ما بلغني. قال: وما بلغك؟ قال: إن الناس يلعنونني. قال: لقد لعنك الله قبل أن يلعنوك. فذهب الجار السيء إلى جاره وقال: أعيدك أن أكف أذاي عنك من اليوم، لا ترى مني مكروها ولا شرا. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفع متاعك، فقد كفيت، خلاص كفيت. وفي لفظ أبي داود أن هؤلاء أي الناس ظلوا يمرون بمتاع هذا الرجل الذي أسيء إليه يسألونه: ما القصة، ما الخبر؟ فجعل يخبرهم، فجعلوا يلعنونه ويقولون: فعل الله به وفعل، ويدعون عليه. وهذا كله إقرار من الله ورسوله أن المؤذي لجاره يستحق اللعنة ويستحق الدعاء عليه، لأنه ظالم. نعم أيها الأحبة، من الناس من أساء الفهم للدين، يظن أن الدين الإسلامي صلاه زكاه صيام حج، فإذا أدى الفرائض برئت الذمة وهو سالم عند الله. خطأ يا أخي. الإسلام والدين المعاملة، والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه. هذه الأمور التي بينك وبين الله، وهذا المظهر الذي أنت فيه، هذا بينك وبين الله. لكن علاقتك مع جيرانك ومع أحبابك ومع أرحامك، هذا كله ستسأل عنه. وأكثر ما يهلك الناس هذا، أكثر ما يهلك الناس عدم قيامهم بماذا؟ بحقوق العباد. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة، ذكر امرأة، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، وتتصدق بالأثوار. والأثوار هي قطع الجبن المجفف، الجبن المجفف يعني شيء يسير ليس له قيمة، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. انظر، هاتان امرأتان، المرأة الأولى كثيرة الصلاة، تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها سليطة اللسان على جيرانها، غيبة ونميمة وبهتانا وأذية. فأخبر الحبيب المصطفى أنها في النار. وهذه امرأة أخرى قليلة الصيام والصدقة والصلاة، لا تعمل كثيرا من النوافل، تحافظ على فرائضها، لكنها لا تؤذي جيرانها لا بلسانها ولا بغير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. لأن الدين المعاملة، الدين المعاملة. فأين هذه المرأة الصالحة اليوم؟ يا أمة الله، يا من تسمعينني الآن أو عن طريق القرص أو الشريط، حاسبي نفسك قبل أن تلقي الله تعالى. اتق الله في جيرانك، اتق الله في جيرانك، كفي هذا اللسان الذي سلطيه على جيرانك غيبة وبهتانا ونميمة، كفي هذا الأذى. أحبتي في الله، إن من حق الجار أيها الأحباب أن الإنسان، يعني من عظيم حقه أن الله تبارك وتعالى جعل للجار الشفعة. كيف هذه الشفعة؟ يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع داره حتى يستشير جاره، لابد، هذا حق إسلامي. قال عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصطبه، أي بقريبه. وقال العلماء: الجار له الشفعة. الشفعة معنى أنه له أن يبطل عقد بيعك لدارك أنت إذا كان بينك وبينه مرافق مشتركة، طريق أو زنقة أو ما إلى ذلك. إذا كان بينك وبينه مرافق مشتركة لا يجوز لك أن تبيع دارك حتى تستشيره، لأنه الأحق بها، لعله يريد أن يشتريها، ولأنه ربما لا يرضى بهذا الجار الذي أتيت به، فله الشفعة في ذلك. إذا وجدت مرافق مشتركة له أن يفسخ البيع، ولا يصح شرعا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. حتى قال أبو هريرة وهو يحدث بهذا الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يقول هذا لأهل المدينة: لا يجوز لك أن تمنع جارك من أن يغرز خشبة أو مسمارا أو ما إلى ذلك في الجدار الذي بينك وبينه، لأن هذا إيذاء له ومنعه من حقه. أحبتي في الله، إن الإنسان إذا رزقه الله تعالى حسن الجوار فهذه من نعم الله علينا، وإذا رزق وابتلي بجار السوء فهذه من الابتلاءات والنقم. فقد خرج ابن حبان بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع، وأربع من الشقاوة. فين؟ في الدنيا: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. بل كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من جار السوء، كما عند بعض أهل السنن أنه كان يقول من أدعيته: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. قال العلماء: جار السوء في دار المقامة يعني في القبر والبرزخ والآخرة. الجوار ينبغي أن ينتقي الإنسان الجار قبل الدار، كما هو معروف في المثل الشعبي، يقولون الجار قبل الدار، نقول حتى في الموت. ولذلك نص العلماء على استحباب دفن الميت بجوار ميت صالح، لأنه قد يدفن إلى جانب ميت غير صالح، آكل الربا، ولا ما تارك للصلاة، ولا ما تزاني، فيتأذى برائحته وعذابه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة، وقيل قرابة رضاء، ذهب فأخذ حجرا ووضعه عند قبره وقال: أعرف به قبر أخي وأدفن عنده من مات من أهلي. نعم، لأنه رجل صالح. لما مات بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، أول من مات بالمدينة، أول من مات وأول من دفن بالبقيع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة الحسنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحسن إلى جيرانه. والعنصر الأخير والسؤال الأخير: ما هي صور إيذاء الجار؟ لأن من الناس من هو واقع في ذلك دون أن يشعر. والجواب بعد جلسة الاستراحة. بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، إن إيذاء الجار كما عرفتم من كبائر الذنوب، ومما يسبب غضب علام الغيوب، ومما يسبب لعنة الله عز وجل ولعنة الناس، وسبب أيضا موجب لدخول النار. وكل هذا يدل على أن إيذاء الجار كبيرة من كبائر الذنوب، وإيذاؤه أنواع. قد يقع الإنسان فيها وهو لا يشعر. فما هي صور إيذاء الجاري شرعا في عصرنا الحالي، عصر الشهوات والنزوات والماديات، عصر بعد الناس عن الدين إلا ما رحم ربي؟ هناك صور كثيرة لإيذاء الجار، من ذلك مثلا إزعاجه بالأصوات المرتفعة، ألا تحترم أوقات نومه، ألا تحترم أوقات قيلولته، ألا تحترم أوقات راحته، أن تزعجه بأصوات تخرج من دارك، إما بكلامكم يعني بكلام بالكلام أو من خلال أمور أخرى، هذا من إيذاء الجار المحرم الذي هو من كبائر الذنوب. وأما التقنين أنه بعد العاشرة لا يؤذى الجار، هذا تقنين وضعي، نعم، لأنه قد يتأذى قبل العاشرة، وأنا إذا نمت أنا قبل العاشرة وإيش ذنبي؟ نعم، إذن مسألة العاشرة وما بعد العاشرة وما قبلها نقول لا. وإن كان هذا قد يقول قال إنه يضبط العرف، لأن الشرع إذا لم يضبط شيئا فإن المرجع فيه إلى العرف، نقول نعم، ولكن بعض الجيران قد يتأذى بأصوات مرتفعة قبل العاشرة، قبل العاشرة، قبل العاشرة ليلا. ومن أشنع هذه الأصوات التي تؤذي الجيران أصوات الحفلات، والصيف قد أتى، الحفلات الآن رتبت من السنة الماضية، يحول عليها الحول كالزكاة، قبل سنة، لابد أن يؤكد موعد الحفلة قبل سنة، الحضرة والمزازيك والأوركستر وكل هذه الأمور، هذه الحفلات الماجنة المحرمة التي تعد فيها الأصوات المحرمة ويسمع فيها أصوات الفاجرات وأصوات المغنيات والقينات، هذه ما تؤذي جار واحد، هذه تؤذي مدينة كاملة وقرية كاملة، ما هو حي واحد، أحياء متجاورة، كل ذلك من أنواع الأذى، فهي إثم على إثم على إثم. لو لم يكن منها إلا إيذاء الجيران، أصوات تقيض مضاجع الآمنين النائمين، وكيف تسعد بنوم أو تستريح مع حر الصيف، مع كثرة الناموس، مع هذه الأصوات كيف يتلذذ الإنسان بنوم؟ بل إن هؤلاء يكونون سبباً في ضياع أو تضيع الناس لصلاة الفجر، لأن الإنسان إذا حرم من الراحة كيف يمكن له أن يستيقظ لصلاة الفجر؟ وكيف يمكن له أن يقوم بحق الله عز وجل عليه الذي هو أول حق يبدأ به الإنسان يومه؟ هؤلاء يسببون تضيع الصلوات في أوقاتها، بل ربما أيضا قد تقام الحفلات ما بين العشاءين، فتدخل تصلي وإذا بحفل يقام بجوار المسجد فلا تسمع الإمام، ما تسمع لا تكبير ولا تسميع ولا قرآن ولا شيء، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو من الذي فرضه علينا؟ هذا نحن فرضناه على أنفسنا بأنفسنا، هذا فعلناه نحن، ما جاء سلطان فرضه علينا أو هيئة فرضته علينا، نحن الذين فعلنا هذا بأنفسنا، نحن الذين أعطينا هذه الأمور وضعناها في أيدي القاصرات من النساء، فصارت المرأة هي التي تحكم، هي التي تحكم في زوجها وتحكم في كافة الشؤون. نعم، حتى حلت نقمة الله عز وجل. هذه صورة من صور الإيذاء يقع فيها كثير من الناس، يقع فيها كثير من الناس. من صور إيذاء الجار أيضا أن يصعد الإنسان إلى سطح بيته ليقضي غرضا من الأغراض دون أن يستأذن جاره، لا بد أن تستأذنه، جارك له عورة والبيوت لها عورة، تقوم هكذا عليك أن تؤذنه حتى يتستر ويستر أهله. من صور الإيذاء، وهذا أيضا إيذاء عظيم، إن كانت الحفلات على الأقل سهرة أو ليلة أو ليالي أو موسم ثم تنقضي، لكن في إيذاء دائم، ما هو؟ رفع البنيان على الناس، تجد بعض الناس يبني برج إيفل بين بيوت متواضعة، فإذا هو نسر الله السلامة والعافية يفعل على نحو قولها فرعون لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فيبلغ جميع الأسباب، فيشرف على كافة الجيران أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا يجد الإنسان راحته في بيته، لا تقدر امرأة على وضع ثيابها ولا أن تقضي حوائجها، ليش؟ إن هذا مشرف صباح مساء ينظر فيك، هذا بناء فوضوي. وأنا أود أن أرسل هذه الرسالة لأهل الاختصاص وأهل المسؤولية في الدول العربية والإسلامية أن يتدخلوا لمنع هذه الفوضوية، هذه الفوضوية لابد أن تتوقف في معمارنا، لأن حياتنا كلها فوضوية، حتى في البناء، البناء فوضوي عندنا. هل الآن فكرت في جيرانك؟ هل فكرت فيهم؟ أم أنك خلاص تريد أن تعلي حتى يتكلم الناس يقول فلان فلان عامل بالخارج، فلان ناجح، فلان كذا؟ هذا خطير. هذا الإذاء بماذا ستقابل ربك به؟ من صور الأذى أنك أن تمنع عنه الهواء، أو أن تمنع عنه أشعة الشمس وما إلى ذلك. من صور الأذى أيضا أن تعمل عمل الشرطة عليه، أن تترصد أحواله كلها، متى دخل ومتى خرج، بمن تزوج، ولماذا طلق، متى عادت امرأته وابنه، بمن تزوج وليش طلق فلان، يعرف عنه كل شيء وتتبع أحواله بالتفصيل. هذه من هذا من الأذى. ولذلك المرأة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار كانت صوامة قوامة كذا أم لا، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها بيش بالغيبة، هذه أذية. أنا الآن أسألك، أنت الآن تتكلم عن جارك، لماذا تزوج ولماذا طلق ولماذا بنى ولماذا هدم ولماذا ربح ولماذا خسر ومتى دخل ومتى خرج وما الذي في كيسه وانظر سيارته وما إلى ذلك. هل ترضى أن يتحدث الناس عنك؟ هل ترضى أن يسلط الجيران ألسنتهم عليك؟ فإن كنت لا ترضى ذلك لنفسك فلا ترضاه لجيرانك. ولذلك جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، وفي لفظ لأخيه، وفي لفظ لجاره. فالشيء الذي لا تحبه لنفسك لا تحبه لجيرانك. إن كنت لا تريد أن تؤذى أو أن يتكلم فيك لا تتكلم أنت عن الناس، وهذا خلق ضائع، هذا نوع من أنواع الأذى أيضا، هذا نوع من أنواع الأذى. ومن أشنع أنواع الأذى سرقته، أو الزنا بامرأته، أو غصب شيء من داره أو أرضه، هذه قمة الأذى. ولذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، الزنا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بزوجة جاره، أيسر من أن يزني بزوجة جاره. قال عليه الصلاة والسلام: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: السرقة حرام، حرمها الله ورسوله. قال: أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغاصب الذي يغصب الأرض ويقتطع شبرا منها يطوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة، يقتطع شبرا من الأرض، يعني أنه يأخذ شبرا من ملك جاره، إما في الدار وإما في المزرعة وما إلى ذلك. نعم، يدني الجدار أو يدني الفاصل بينه وبين جاره، هذا الشبر يطوق الله صاحبه من سبع أراضين يوم القيامة، ويقال له: احمل احمل. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما سأله قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني أن تزني بزوجة جارك. عباد الله، ينبغي على أهل الحل والعقد، وينبغي على أهل الدعوة والحسبة، وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ينبغي على الخطباء والوجهاء والعلماء والدعاة إلى الله تعالى أن يذكروا الناس بهذا الحق، حتى تعود الأمة إلى القيام به على أحسن وجه، لتعود لها هيبتها، ولتتماسك صفوفها، ولتتحد كلمتها، وليلم شعثها وشملها. عسى أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. إن دور المساجد في هذه القضية كبير، ولكن كيف تريدون للمسجد أن يقوم بهذا الدور في تذكير الناس بحق الجوار وتحذيرهم من أذى الجار، والمساجد نفسها روادها يؤذون الجيران، المساجد نفسها روادها يؤذون الجيران. الآن الساعة متأخرة، صلاة العشاء تقريب منتصف الليل، فالناس إذا خرجوا من المساجد وين الشباب؟ عن العاد الفقهاء، شباب الفقهاء، الوقوف خارج المسجد والكلام تحت جدران الناس والاعتداء على الناس في مواقف السيارات وما إلى ذلك، كل هذا من أذى الجار، وهذه دعوة سلبية للإسلام، هذه تشوه دين الله سبحانه وتعالى. فأخي الكريم، أنت من رواد المسجد، وأنت الآن تنظر إليك أو ينظر إليك نظرة أخرى، نظرة الناس إليكم أيها الناس ويا عباد الله نظرة انتقاد، الناس ينتقدونكم في كل شيء، إياك أن تترك لهم فرصة في انتقادك، ومن ذلك أنك تعتدي على جار من جيران المسجد إما برفع صوتك أو تأتي تحت نوافذ الناس تتكلم. ليش تتكلم؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشر، تريد أن تكلم كلمه في المسجد ولا خذه إلى بيتك، ليش تقف في الشارع وعلى الأرصفة تحت نوافذ الناس؟ أترضى أنت أن تكون تعبان، تكون منهك مرهق، تريد أن تتلذذ بالراحة التي لك الحق فيها، فيأتي الناس أو يأتي الشباب تحت نافذتك يتكلمون أو يرفعون أصواتهم؟ لا ترضى هذا. ومن أراد أن تأتيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أو من أحب أن تأتيه منيته أي موته وهو على خير فليأتي الناس بمثل ما يحب أن يؤتى إليه. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مواقف السيارات كذلك، ووضع السيارات في المواقف التي خصصت لأهل هذا الحي وما إلى ذلك، هذا أيضا من إيذاء الجار. فهذا إنسان يأتي لأداء حق الله لكنه مضيع لحقوق العباد، فيأتي ليكسب الأجر لكنه يعود بالوزر. هذه الازدواجية في الدين ممقوتة، ينبغي إما أن نستقيم استقامة صحيحة ولا لا داعي يا إخوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعث رحمة للعالمين وقدوة للمتقين وأسوة للصالحين، كما أمركم بذلك رب العالمين فقال عز من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن آله الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين، واشملنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك عيشة رضية وموتة هنية ومردا ومنقلبا غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح ذات بيننا، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.